هل تجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟ إذا جامع على التحلل الأول يكون قصد حج، لأنه جمرة ويطوف ويقصر يكون حج على يتبه يتمه فاسدا ويطريه بعد ذلك، ولا تطرده عليه يطريه بعد ذلك، يتم الفاسد ويطريه بعد ما أتى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه بدنه يمدحها ويقسمها على الفقراء والمساكين.